السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا. بارك الله فيك أهلا وحفظك الله. ومرحبا شيخ محمد، جزاكم الله الله خيرا، يحفظك مرحبا ويبارك فيك. حياكم. ذكرنا شيخنا في تعريف علم التخريج من ناحية الاصطلاح، هو جمع الطرق من الكتب الأصلية والنظر في مداراتها، فكيف نتوصل إلى هذه المدارات؟ طبعا أيضا هذه الكلمة كنا نبحث عنها ونعيش معها يعني، فأحيانا ممكن تجد شخصا يسمى مدار، وإذا نظرت إلى مكة في اعتبارها أن هي المدار، مدار الكرة الأرضية، وإذا نظرت إلى أي حلقة أو أي حط دائرة وحط في داخلها نقطة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الشخص في هو يعني يبحث وينطلق، ثم كأنه وضع يعني دائرة وداخلها إيه نقطة، ثم هو الشخص يدور ويحول يدور حول هذه الإيه، النقطة. ففي نقطة هنا ويدور، فبينما هو يعني يجري إلى هنا ويسافر هناك تأتي لي منيته هنا في هذه النقطة. فأنا عندي سند موجود، الطرق كلها أنا تلقيت عن شيخ وشيخ عن شيخ وشيخ عن كذا، ثم عندي درست، فجاء عندي آلاف من الطلبة، الآلاف هؤلاء يأتوا تعلموا، خدوا على وجه واحد مثلا في دورة، ثم في دورة أخرى زدت زيادة، فجاء فريق آخر جديد أضاف هذه الإيه زيد الزيادة، فايدة حدث خلاف بينهم، هنا ألف تلقوها على كذا عبر المواقع الآن يعني، وآخرون تلقوا نسخة أخرى فيها زيادة، فنقول من عليه المدار؟ الشيخ أبو ويس. فلان. نعم فقال هؤلاء نحن سمعناها منه وهؤلاء سمعناها منه، فيقال هنا ينظر في المدار هذا اللي دارت عليه الايه دار عليه دارت عليه دار عليه الاسناد الاسانيد او الاسناد، ننظر في حاله وتمكنه وثقته، ثم ننظر في مشايخه الذي فوق الذي بعده، فمن هذا يعني ده شهرة هذا، تجد هذا المدار يعبر عنه في عيادة الدارقطني اختلف على فلان مثلا، فيسوق لك ليه خلاف على من الخلافات على هذا الروم. على الراوي، ثم يذكر لك عدد من المدارات، فيبدأ من ايه يعني اذا كان عنده 5 مدارات 6 مدارات في الخلافات ياخدها مدار مدار، في خلاف في طبقة معينة، خلاف بعدها خلاف بعدها، فياخدهم ايه درجة درجة حتى يصل إلى إيه؟ يصف لك هذه المدارات إلى مدار إيه؟ واحد، يعني أول عملنا مدار أولي فهم الآن، أنا تلقيت على فلان وفلان وفلان ثم علمت، فأصبح عندي عدد، العدد هؤلاء شرحت لهم كيف تكون محققا في طبعة، ثم في الطبعة الأخرى حدث إن عملنا زيادات إضافية، أو واحد قال لا هذه الزيادة أخذناها في الشرح ضفناها للإيه؟ للكتاب، فجاءت هذه الزيادات عندما اختلفوا في وجه جمع نستطيع نجمع، واحد قال عندي الكتاب فقط والثاني قال عندي الكتاب وليه الشرح وهذه الزيادات من الشرح، فأصبح هنا وجه الجمع قائم وجه جمع وجه قائم بين هذا وإيه وذاك، وذاك. لكن أحيانا يكون الرواة المخالف ضعيف والعدد الآخر ثقات، فتأتي هنا عند المصطلح يقول هذا منكر، وناخد بالطريق اللي الأقوى رواية الجماعة ونقدم رواية الايه الجماعة والمدار ثابت مثلا، احيانا يكون المدار في ضعف وحدث خلاف على الايه عليه، هذا الخلاف يضعف ليه؟ يضعف هذا الشخص. كلمة المدار عندما يعني نظرت فيها، وعندنا المكتبة الشاملة الحديثة اللي زار الربع الآن، هتجد فيها فائدة جديدة، هم رتبوا لك كل ما فيها على الترتيب الزمني، فممكن تضع كلمة المدار وتبحث، فانتهي من القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، شوف الكلمة متى استعملت، ممكن تبحث بكلمة المدار ومدار ومداره بعيدة إيه، الفحص. وتشوف متى ظهرت هذه اللي. فممكن كاصطلاح هتجد عند ابن عدي رحمه الله في سنة 365 استخدم هذا الإيه، هذا المصطلح المدار، كلمة المدار. وذاك عملت عليها فائدة هنا في سلسلة الفوائد في المجلد التاسع، لما سئلت عنها سؤال من المملكة العربية السعودية من أحد الباحثين هناك حول هذه الكلمة، فجاء هذا الإيه، جاء هذا البحث عندك في صفحة 9، المجلد 9 على صفحة 454، جاء الكلام حول هذه القضية من القضايا استعمال ابن عدي لفظة الايه، لفظ المدار مثلا، فده من أقدم من استعمل كلمة الايه، مدار، كلمة المدار في الناحية الاصطلاحية. وإلا شوف بقى ممكن يأخذ بك الايه، شوف الليث لما تكلم في اللغة عن كلمة المدار مثلا، أو المدار بالنسبة للنجوم وهي تمر في فلك معين، اعتقد في ايه الكلمة لها استخدامات كثيرة، لها استخدامات، حتى سمي شخص بالمدار، اعتقد ايضا موجود شخص المدار ابن ايه، ابن فلان. الشاهد عندما انظر هنا اجد ان ابن عدي رحمه الله استخدم كلمة المدار في حديث ان الله يبعث المتكبرين يوم القيامة في صور الذر لهوانهم على الله، فيطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلها حتى يقضي الله بين عباده، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويعذبون يوم القيامة في وادي جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال الشيخ السند طبعا حدثنا ابن أبي سوين، حدثنا شيبان، حدثنا الحسن ابن دينار، حدثنا الخصيب ابن جحدر، هذا الرجل كذبه ابن معين، عن عمران بن سليمان، عن عوف بن مالك الأشجعي، هذا السند. ابن عدي قال: وهذا الحديث إنما مداره على الخصيب بن جحدر، هذا الكذاب على من الآن؟ يعني استخدم كلمة المدار في من؟ فأضعف واحد في الإيه؟ في السند، في المتروك في السند، حط لك الإيه؟ إيدك عليه، قال لك ده الإيه؟ ده المدار. حتى أنت ممكن أحيانا تجلس تبحث من أول السند، تاخد لك مثلا أنت راجل متدرب في الأول، تبحث كل الرجال، فلما تعل بخمس علل افضل ما تعل بعله ايه، واحد، بعله واحده، ده شيء. لكن لما كنت عارف ان المدار كله على من، على كذاب، فتقول مدار هذا الخبر على من، على فلان، على فلان الخصيب ابن من، ابن جحدر، كذبه ابن معين والبخاري عندك في الهامش موجوده في سلسله الفوائد، ويرويه عنه الحسن. اذا وضع لك المدار على من، الخصيب ابن جحدر، وعلى تلميذه، شايلهم عودة هذا الايه، الحديث، هذا الموضوع، هذا الحديث. ايضا استخدمه في موطن اخر في ترجمة زيد بن الحواري العمي بصري يكنى ابا الحواري، ساق له حديثا هو عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في امة المهدي. ثم ساق هذا الايه الحديث، قال: تنعم فيه امتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، يرسل عليهم السماء مدرارا ولا تدخل الأرض منها من النبات والمال كدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. قال ابن عدي: وهذا الحديث مداره على زيد العمي، وبه يعرف، وبه يعرف. فأخذ استخدم المدار في رجل اشتهر بحديث وبه يعرف، وبه يعرف. أيضا ابن حجر رحمه الله يعني يقول لك مثلا: مدار هذه الحلقة على ثلاثة، مدار هذه الحلقة على فلان مثلا، فيستخدم هذا في الخلاف، مدار هذا الخلاف على، يلخص لك إيه الخلاف. فجاء ابن حجر قال: فتح الباري كلام الطاعنين في عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: فأما قول من وهاه فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب، وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج، وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء. فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن به فيه. فأما البدعة فكذا كذا. وضحت الآن القضية هذه؟ إذن المدار هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، هذا اصطلاح. أي افترض أن الآن ابن عدي استخدمه في ماذا؟ في الرجل الوضع مثلا في الحديث أو الكذاب في الحديث، أطلق عليه ليه؟ المدار. باستخدام آخر غير الاستخدام الذي نستخدمه نحن، الاستخدام الأولي المشهور في كتب العلل، هتجد اللي عليه الخلاف يستخدم هذا اللي كلمة المدار. ابن عدي استخدمه باستخدام إيه؟ آخر الآن في راوي متروك، راوي ضع كذاب في السند، وما عنديش أسانيد أخرى إلا هو السند هذا، سند واحد، سند ما واحد مثلا. فوضع لك الإيه؟ يعني سبب ضعف هذا الحديث أن فيه فلان، مدار هذا الحديث أو مدار الضعف في هذا الحديث فلان فلان مثلا، تستخدمها كذا يعني. فهنا تعريف المدار. أيضا دقة الإمام مسلم في الصنعة الحديثية في صحيحه، في صحيحه خطوات الحكم للتأكد من اتصال السند وأهم النقاط فيه، أو مدار النقاط في الحديث الصحيح مثلا، مدارها مثلا على خمسة أشياء: ثلاثة مثبتة واثنان إيه؟ منفيتان. فعندك اتصال السند على الرواة، ضبط إيه؟ الرواة انتفاء الشذوذ وانتفاء إيه؟ العلة. البحث في دقة في حال الراوي في نفسه وفي شيخه. معمر في قتادة، معمر ثقة وقتادة ثقة، لكن معمر في قتادة ضعيف. درق واثنين نص على هذا، وبين العلة في السماع إيه؟ طبعا حين يكون ده جرح مفسر، فيقول لك سمع له هو صغير مثلا، فلان سمع من فلان كذا، فلان أخذ كتب أو تلقى كذا، ثم جاءت ريح طائرت منه ليه كتبه، فيبين لك الجرح، يبين لك ليه الجرح، بدل ما يكون مبهم يكون إيه؟ مفسرا أو يكون مفسر لأقوال أخرى مبهم. أيضا سمك في عكرمة، والكلام الذي في هذه الرواية سمك موجود في رجال من مسلم، في سين مع مسلم، عكرمة مع البخاري، البخاري في رأسه مع البخاري. فالحاكم حصل عنده لبس بين الاثنين، علق على شرط كذا، لكن لما تبحث في البخاري عن سمك عن عكرمة تجد لا تجده، لكن ده عند مسلم وده عند البخاري، جمعهم الاثنين طلع لنا منهم ايه مجموعة من الاحاديث انتقلت على الحاكم رحمه الله. ابن جريج في الزهري مثلا، هتجد روح تبحث في كتاب شرح علل الترمذي، هتجد لما يذكر لك طبقات الرواة اصحاب كل راوي، ويجي يقول لك فلان في اخر طبقة اخر طبقتين، فلان يذكر لك الثقات ثم يذكر لك الايه الضعفاء، فده يتفطن ايه يتفطن لهذا. ومن اراد المزيد ففي كتب العلل والسؤالات والتخريج وفتح الباري لابن رجب، لان ابن رجب يستخدم هذا ايه كثيرا، احيانا ياتي بمعاوية عن الاعمش، الاعمش ثابت، لكن احيانا في بعض الايه مسألتين ثلاثة احاديث اخذوا عليه رحمه الله، وموجود عندنا نماذج في سلسلة الفوائد عدد منها موجود مع الباحثين. فده يعني كنز من الكنوز، أزدية وجهود أعمار طويلة في هذه السلسلة المباركة. إن كان من أصحاب الكتب الستة، إن الراوي في أصحاب الكتب الستة، فتبحث في التهذيبين أو خارج الكتب الستة، لها كتب تأتي في عندك موجودة منصوص عليها. الأثر المترتب على القصور في جمع الطرق أو الحكم على الراوي وجمع أقوال أهل العلم، طبعا هذا الكلام في كتاب كيف تكون محققا من صفحة 35 إلى صفحة 36، لخصت لك في هذه النقاط الموجودة. لكن يعني نشوف الآن كخريطة موجودة بين يديك على يعني صحيح مسلم، الخريطة التي أمامك هذه في صفحة 26 أو في صفحة 23. نعم 23، صفحة 23 كل آمن. نعم النسخة اللي معايا في زيادات فيها، ربما مش الزهرة موجودة أمام هنا، يعني البرنامج لم يقرأها، لكن هي إيه؟ هي موجودة هكذا مثلا، دي موجودة عندك خريطة هي. فعندي مثلا هذا الراوي والثاني الثالث، هؤلاء ثلاثة. نعم. هؤلاء الثلاثة رووا عن من؟ عن هشام بن عروة. روى عن هشام بن عروة، فيسمى هشام بن عروة المدار. نعم، هشام بن عروة يسمى الايه؟ يسمى المدار، سواء اختلفوا او اتفقوا، سواء اختلفوا او اتفقوا. نعم. هذا يسمى الايه؟ المدار. يسمى المدار. طبعا ممكن يعني عندك الان يعني حاجه كنموذج مثلا الان عندك على الشاشه مثلا صحيح مسلم الان اهو، وعندك من خصائص هذا البرنامج تضغط ضغط على أسانيد الحديث، فعندي حديث الآن أضغط ضغطة واحدة يعطيني خريطة للحديث الذي معي، حديث سند واحد مثلا، فأنا عاوز السند هذا يرسم لي خريطة السند الذي بعده. لكن هل الكلام ده يعني بالدقة الكاملة أو ليس بها؟ فعلى حسب ما دخله للحاسب ولهذا البرنامج الذي معك يخرج لك الايه الناتج. الناتج هذا قد يكون فيه بعض أخطاء. الاخطاء يعني انا مثلا ارسلت الواحد يعمل لي بعض الخرائط بطريقه معينه فطلع حالي باخطاء اسماء بطريقه اخرى، الشكل والعرض جميل لكن الهدف الاخر لابد تراجع أنت. نعم. لو أنت ما راجعت سيكون في إيه؟ بعض الأخطاء. فدي كعامل إيه مساعد. وننبه أيضا شيخنا في هناك بعض الأخطاء في تراجم بعض العلماء على هذه الموسوعات. طبعا دي قضية أخرى من القضايا المهمة جدا، إن ممكن بعض الناس يأتي هكذا مثلا ويضع السهم هكذا، لما يضع السهم يطلع لي عبد الله بن أبي السفر ضغطة واحدة يعطيك إيه؟ يعطيك الترجمة. فطبعا هذا شيء تقريبي، اللي له خبرة ومع هذا العلم ممكن يلمس الخطأ، اللي بيجمع الطرق يلمس الخطأ أكبر، اللي يبحث ويقرأ كلام العلماء ويجمع كل ما في الباب يتبين له إيه؟ الخطأ من الصواب، الخطأ بإذن الله يعني. لكن يكون عارف أن هذا البرنامج تقريبي يقرب له الشيء، وارد عليه الخطأ وارد عليه الإيه؟ الخطأ هذا وإيه؟ كما ان الكتاب يرد عليه الخطا ايضا كذلك. هذا يرد عليه الايه الخطا. ونواصل. عندي نص الامام مسلم رحمه الله طرحته لكم هكذا مثلا، ثم جاء التعليق عليه في صفحه يعني صفحه قد تختلف عن المثل. قال الامام مسلم، اقرا كده يا شيخ احمد الكلام الامام مسلم الاسناد والمتن الإسناد والمتن مثلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء. هنا يا جماعة مهم هذا، قال المتابعة التامة، سامع؟ متابعة لإيه؟ التامة في هذا، انتبه لهذا. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، أبو كريب محمد بن علاء، كلاهما قال. إذن التقي في شيخ واحد اسمه من؟ ابن نمير. ثم دم تبع إيه؟ تبع تامة. ثم قال حاء أو تحويل، فيها القولان، إنه نص على هذا رحمه الله. نعم. طبعا مقدمة مسلم للكتاب مهمة جدا، شرح النووي على مسلم مهمة المقدمة. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. أيضا الآن متابعة تامة، قتيبة بن سعيد وإسحاق بن من؟ ابن إبراهيم جميعا من؟ عن جريش. عن جرير. عن جرير. نعم. قتيبة وإسحاق. نعم. قتيبة وإسحاق التقى في الشيخ واحد هو جرير. نعم. نعم. حاء. حاء أو تحويل. تحويل. وانتبه وتقول إيه حاء كمان مرققة يعني حامين. حامين. شو الحاء؟ نعم. ليس. نعم. نعم تفضل. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو رجعنا الأول أبو كريب في الأول محمد بن وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام هنا بن كلهم عن أبيه. كلهم إشارة إلى من؟ إلى أن المضار على من؟ على هشام. هذا اللي جاي هذا قال كلهم على فلان يبقى كده إيه المسجد المضار. ها كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت رضي الله عنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك. شوف دقة الإمام مسلم بعدك وغيرك، الأثر المترتب يعني غيرك بعدك، بعدك غيرك، غيرك ممكن يكون في زمن الرسول من يفتي. نعم. الصحابة رضي الله عنه ممكن كان بعيد وأفتى، أو بعدك بعد الوفاة. بعد الإيه؟ نعم. قال قال قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا نسخنا اليوم، كان أحد الباحثين بيسمع الأربعين النووية عن ظهر قلب، جينا عند ثم استقم فاستقم، في نسخ في مسلم نسختان موجود، هذا وموجود إيه؟ موجود ذاك، لكن الأكثر من حيث يعني كجانب ترجيحي، تخرج في الروايات الأخرى خارج مسلم تجد اللي إذا كان موجود في نسخة فاستقم، والغالب خارج مسلم في جامع الطرق تجد ثم. فأحد المرجحين اختار هذا الترجيح على ثم على الإيه؟ على أكثر يعني؟ على الأخرى. طبعا في ختام هذا اللقاء تجد عندكم التعليق والمدار وكلمة كذا، كل هذا ودقة الإمام مسلم رحمه الله، وتصحب معك معلما يبين خطأك من إيه من صوابك بعدما يعني تصل إلى ما وصلت إليه، يكون المعلم لكن اقتصر في بيت الأمة على الخطوات السابقة من الكتب المذكورة أتقن لك، ثم خرج من جميع الكتب بعد ذلك. وانت لو قرأت مقدمة الإمام مسلم رحمه الله وهدفه من هذا وعنايته بالصحيح دون غيره، هتجد يعني يعلمك إتقان قدر قليل في هذا الباب أفضل من إيه من كثير ولا تتقن. أسأل الله في ختام هذا اللقاء يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.